الذي زكى الله سبحانه وتعالى نطقه ولسانه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبمناسبة قرب الأضحية ما بقي بيننا وبينها إلا قليل من ما بقي إلا يوم يحسن الحديث، وكان أولاب الحديث يكون مقدم أن الكلام طويل على الأضحية لا يسعها حصة واحدة، يسعها ساعة أولاد، ولكن إن شاء الله كما يقال ما لا يمكن كله لا يترك كله أو لا يترك جله. فحديثنا إن شاء الله يجري في هذه الأمسية حول اسم الأضحية، حول تعريفها ما هي الأضحية، وحول مشروعيتها وفضلها وحكمها وحكمتها ومن أين تكون ومتى تكون واجبة ومتى تجب ومما تكون على أيضا وقتها ومما يجوز في الأضحية ومما لا يجوز، وعلى توزيع لحمها، وعلى ما ينبغي للإنسان أن يتعامل مع به مع الأضحية عند ذبحها. أما اسمها، أما تعريفها، فهي ما يذبح في يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد من الإبل والبقر والضأن والمعز بقصد إحياء ذكرى إبراهيم وبقصد التقرب إلى الله وبقصد التوسعة على النفس وعلى العيال وعلى الأهل وعلى أهل البيت. هذه هي الأضحية. ما هي الأضحية؟ هي ما يذبح يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد من الإبل والبقر والضأن ذات الصوف والماز. هذه هي الأضحية بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. احنا عرفنا الأضحية ما هي، هي ذلك الشياه والأنعام التي تذبح في هذه الأيام. إذا ذبحنا في غير هذه الأيام ليست بأضحية، وإنما إما عقيقة وإما غير ذلك، لكن ما يذبح في هذا بقصد إحياء ذكرى إبراهيم خليل الرحمن الذي طلب من الله سبحانه وتعالى الولد وهو كبير السن، كبير السن، وطلب من الله تبارك وتعالى أن يهاب له وأن يمنحه وأن يرزقه ولدا من الصالحين. قال هب لي من الصالحين، هب لي ولدا من الصالحين. وبما أنه نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم وهو خليل الرحمن وممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى للرسالة والنبوة، أعطاه الله الولد. قال فبشرناه، حتى هما فبشرناه بغلام حليم، والغلام الحليم هو إسماعيل، والغلام العليم هو إسحاق، وبشره بغلام عليم من سورة الذاريات، وكذلك من سورة الحجر فيها بغلام عليم. فالغلام العليم هو إسحاق، والغلام الحليم هو إسماعيل. وترى الرجل كبير السن يطلب الولد وما عندوش الولد، هذا الولد كيف يكون عنده الولد محبوب للغاية؟ الله تبارك وتعالى أمره في المنام بأن يذبح هذا الولد حتى ما يكونش شي واحد أحب عندك من الله. إن البلغ الغاية مثل الفهم يكون عقل. جاء إلى ولده إسماعيل، خلوا يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك، أني أمرت مناما، ورؤيا الأنبياء وحي من الله تبارك وتعالى. فلما بلغهم معه السيد قال يا بني إني أرى في المنام أن يذبحك، فانظر ماذا ترى. ماذا قال له ولده إسماعيل؟ قالوا يا أبت افعل ما تمر، افعل، نفذ الأمر وأنا ستجدون إن شاء الله من الصابرين على ذلك. لما أسلم هذا استسلاما لوجل الله، وهذا أيضا قاد لطاعة لأبيه ولله تبارك وتعالى، وطرها على جنبه من أجل الذنب، فإذا بالله تبارك وتعالى يا بلد قد صدقت رؤيا النذر حتى قد وفديناه بذبح، نزل جبريل بكبش عظيم. والحديث عن هذا طويل، انتبه. هذا هو إلى الإنسان يذبح هذه الأضحية من أجل هذه الذكرى، إحياء هذه الذكرى، هذه هي الأضحية. طيب مشروع ثانيا، هذه الأضحية مشروع، مشروعة في ديننا. الله تبارك وتعالى يأمر سيدنا النبي بقوله فصل لربك وانحر، فانحر عندها تفاسير، خمسة تفاسير، منها وهو نحر وذبح الأضاحي ونحر الأضاحي والهدايا. الله تبارك وتعالى يأمر سيدنا النبي بالصوم بعد ما أخبره على أنه أعطاه الكوثر، والكوثر على وزن فوعل من الخير الكثير، من الشفاعة ومنها الحوض، والحوض من الكثير، من الخير الكثير يشمل هكذا الكوثر فوعل، خرج يعطيك الكثير، يعطيك الكوثر فوعل، هذا يدل على الكثرة، ومن الخير الكثير هو الحوض طيب الذي تريده أمته، وأن ماءه أشد بياضا من اللبان وأشد حلاوة من العسل، وكيزانه الكيسة التي يشرب بها عدد نجوم السماء، وأن ما شرب منه لم يظمأ أبدا، والأحاديث فيه متواترة. ثم بعد هذا، بعد ما أخبره الله تبارك وتعالى بهذا أنه أعطاه الكوثر الخير الكثير من الحوض المورود والمقام المحمود، الله أمر سيدنا بن قلوب فصل لربك وانحار نحره نحر الهدايا والأضاحي. وأيضا الله تبارك يقول والبدن جعلناها لكم، وأيضا الله تبارك يقول قل إن صلاة الله لقان سيدنا النبي من آخر سورة العلم هكذا قول، وفيها سورة العلم فيها 140 هكذا قول، كلمة قول هذا التلقين تكرر أكثر في الصور المكية، ولكن في هذه الصورة، هذه صورة الأنعام فيها 40 تقول، كلها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قل في آخر قل إن صلاتي، قل النبي الصلاة ديالي والحياة ديالي والنسك والمامات لله سبحانه وتعالى لا شريك له، هذا قل إن صلاتي ونسكي، النسك جمع نسيكة، والنسيكة وهو ما يذبح من أجل التقرب إلى الله، إذا هي مثل مشروع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وكان يضحي بكبشين، وسيدنا أنس حديث البخاري ومسلم كيصف كبشين أملاحين، الكبش أبيض وعنده سواد مثلا في وجهه وسواد في قدميه، هذا كيسموه مثلا الأملح الأقرن، عنده مثلا قرن أملاحين، وكان واحد يقول حديث آخر موجوعين معنى مصلح، هذاك الخاصي اللي هو مصلح هذا ألذ وأطيب، أطيب اللحم وألذوه، كثير من الناس يسألون مثلا الآن أملحين ضحى بكبشين أملحين أقرنين، كثير فعل ذبحهما بيده. هناك يقول العلماء ينبغي للإنسان أن يتولى ذبح أضحيته بيده، وإذا لم يستطع أو لا يحسن الذكاء لا يحسن الذبح هكذا يحضر أضحيته يشاهد نحر أضحيته. النبي صلى الله عليه وسلم تولى هو بنفسه، تولى بنفسه ذبح أضحيته. من هنا أخذ العلماء على أن المضحي ينبغي أن يذبح أضحيته بيده، وإذا كان لا يقدر على ذلك أو لا يحسن الذبح والتذكية ماذا يصنع؟ يشهد، هذاك الإنسان اللي يذبح أنت تشهد أضحيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة فاطمة يا فاطمة احضري لتشهدي أضحياتك، فإن الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبك، وكما قال لها مع إراقة هذا مثل الدم. وعن اسمها من المسيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث ما عمل آدمي يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة الدماء. فهذه الطاعات اللي يقوم بها الإنسان، مش الواجبة، ما الواجبة اللي خلاص الطاعات اللي هي المهم هي مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم وسمى ثم ذبح ما بيده وسمى وكبر هكذا، وفي رواية وضع رجله على عنقه هكذا من خير جدا يقطع الدم بيده هذا يقدم بيده هكذا مهم هذا. وثم هذا الأضحية في وقت ذبحها ينبغي للإنسان أن يحسن إليها بحيث لا يسوقها بعنف هكذا جرى بعنف، وأن لا ترى مثل السكين، وأن لا ترى أختها مثل المذواعي، لكن الإنسان عنده سنان فأكثر هكذا هذه كتباحها متوجي اختها حيد هكذا. أنا كنت كنخدم بالزر، خدمت القزار، وكنت كنشوف اللي كيدخل في القرنة اللي كيجيون عماسي بدا في التطور أو لا العرض أو لا كيف كنشوف خاها مذواعي كيبدا هكذا كنصد كامل سلحم تكون شيء طبيعي، صوت دبحه هو هادي مثل من نفسه تحسين إليه هكذا. ها وصلني لي حديث في الصف صحيح إمام البخاري عبد الحميد الشداد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فهذاك اللي يقتل لا ينبغي أن تعذبه، حتى في القتل هذا في الشر يقطع رأسه هكذا، يقطع رأسه بالسيف في القتل، إلا في القتل في الرجم، هذاك الرجم اللي هو محصن وزنه وهذاك الرجم كيكون شر الله يطبق مثلا في الأرض، كيف يطبق شر الله في الأرض هذاك كيكون ذيك الحجارة يقتل بالحجارة هكذا قد يضرج ماذا بتروح. أما وإذا ذبحت هذا تل مقتول تل حيوان مسقط ولو كانت حية أو كانت مثلا كلبة ولا مسقط له اجهز عليه، هذا المقتول مسقط له اجهز عليه لأن فيها روح وتسعدت والله تبارك وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رحمه يرحمهم الرحمن، يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن ثم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدهم سفرته وليريح ذبيحته. إذن على أي حال هي المشروعة، وثم المشروعية وش هي وجبة غض الأضحية أو ليست مثلا بوجبة، فهي من الطاعات اللي هي غير واجبة ماشي فرض، ليست مثلا بفرض. جمهور الأمة أخذوا المذاهب مثل الإمام أحمد رحمه الله تبارك والإمام الشافعي والإمام مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد المصري والإمام الأوزاعي وإسحاق بن راهوي وداود مثلا الظاهري وغيرهم من الأئمة، وهكذا يعني يقولون ليست بواجبة. حتى يقول بعض العلماء ابن حزم الظاهري هذا الأندلسي لم يرد عن واحد من الصحابة القول بإجابة الأضحية، ولكن فيها الخير، لكن فيها الخير وفيها الأجر الكثير. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدماء، وهذه الأضحية هي أفضلها وأكرمها أغلاها ثمانا هكذا، اللي هي بحيث انتبه كاين الكبش يعمل مثلا 150 تشي 200 اللي هو عالي، فدمت قادره وعندك مثلا الاستطاعه يكون زايد مثل الحسنات الى شيت هكذا ب 250 ولا 300 الكبش نافيس، ولكن ماشي من قصد هو يكون الكبش نتاعي انا احسن من تجاري واحسن من اخي واحسن من فلان وعلان، لا قصد هو احياء ذكرى ابراهيم وبقصد التوسعه على العيال وبقصد التقرب الى الله تبارك وتعالى. الله يعطيك الحسنات مثل عليها على قدر مثلا الدراهم هكذا، اللي هو الشهر ب200 يكون عنده الحسنات اكثر، ولكن ما دامت النيه والاخلاص مثلا في العمل وفي هذه الاضحيه خرجت لوجه الله تبارك وتعالى. وهي ليست بواجبه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم هلال ذي الحجه، كيقول اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحيه وأراد، إذن هذا دليل على أن الأضحية ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسند إرادتها إلى من يريدها وأراد أحدهم أن يضحي. قلنا الأضحية هو ما يذبح في يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى من الإبل والبقر والضأن والمعز، وهي مشروعة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فلقوله سبحانه وتعالى آمرا لنبيه الكريم بقوله فصل لربك وانحر، والمراد بالنحر هو نحر الهدايا ونحر الأضاحي. أما الحديث في لقاء أو لرسول الله لقول أنس رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ثم قال ذبحهما بيده وسمى وكبر. وعليه فهي مشروعة وليست بواجبة، ومما يدل على أنها ليست بواجبة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعري وأظفاري، وأراد أحدكم أن يضحي كلام مثل إرادة الإنسان أو إرادة مثل هذا المضاحي. نعم قد تجيبه، يقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأضحية إذا الإنسان اشترها خرجت لله، وما خرج لله لا يجوز الرجوع فيه. إذا الإنسان اشترها عشرها من ليس الأضحية تصبح واجبة. إذا الإنسان عينها بالنسبة للناس اللي عندهم المواشي اللي كيكسبوا مثل المواشي ويقول هذا الكبش أو هذه النعجة أو هذا التيس هذا الجد إن شاء الله من ليس الأضحية، قالوا حتى إلى مات خاصنا ما تنضحيوا عليها لأنها خرجت لله، أو لا نذرها إذا عينها بالشرائين أو عينها هكذا كانت عنده المواشي. الناس وقال هذا الكبش هذا إن شاء الله عندي للأضحية، أو إذا نذرها. معنى نذرها؟ النذر هو الطاعة تكون ماشي وجبة، الإنسان المسلم يجبها على نفسه، يقول علي الأضحية. والنذر هذا ردت القرآن 5 مرات أو مثلا 6 مرات، قل الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت لك ما في بطني محررا، وليوفون بالنذر وليوفون نذرهم. يوفون هذا مضارع، فإنك تدخل عليه لما الأمر كصفة من السياق دلت على الوجوب، وليوفون نذرهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من أوجب على نفسه طاعة كانت غير واجبة أوجبها على نفسه. إذا الأضحية تصير واجبة إما بتعيينها أو بشرائها أو لا بنذرها. من تكون هذه الأضحية؟ مما تكون؟ تكون من الإبل، وتكون من البقر، وتكون من الضأن، الضأن هو الغنم ذات الصوت، وتكون من المعز، والمعز هو الغنم ذات الشعر. هذه أربعة الأنواع، كلها فيها صنفان، كل نوع من أنواع الحيوانات إلا النادر إلا فيه صنفان. الإنسان فيه صنفان، ذكر وأنثى، كذلك الإبل فيه ذكر وأنثى، البقر كذلك، كذلك الضأن، كذلك مثل المعز. إذن 2 × 4 = 8. إلا أن الأفضل وهو يكون الأضحية بالكبش عند الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. أفضل ما تكون به الأضحية هو الغنم ذات الصوف، لأن الغنم أطيب اللحم. الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يرعي في الأضحية أطيب اللحم، ما هو طيب اللحم واللي هو ألذ هو أطيب هو لحم الغنم. عشان كنقول واحد المثال عندنا بالدارجي كنقول لحم الغنم ولو مرمي، اللحم دائما الغنم فيه مثلا لذة، فيه بنين يكون فيه البنة وفيه اللذة هكذا حالة. ولكن الكبش هو أولى من الأنثى، فحلو الضأن أولى من إناثها، ثم الجدي تيس، ثم مثلا النعجة، ثم مثلا الفهم الفهم من البقر هو الثوب، ثم نامس الأنثى كذلك دائما هو الضأن أولا والمعز ثانيا والبقر ثالثا والإبل رابعا. هذا في الضحايا. أما في الهدايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى يراعي أكثر اللحم، هذاك نظرا للمساكين، لأن هذاك الهدي هذاك يدفع للمساكين. كاين بعض الهدايا لا يجوز لصاحبها أن يأكل منها، كاين بعض الهدايا لا يجوز حتى لصاحبها هكذا، عشان بعض أنواع الهدايا لا يجوز الأكل منها عند الإمام مالك رحمه الله، لما يأكلها المساكين. والإمام مالك رحمه الله سبب الهدايا كينظر كثير اللحم، فأكثر اللحم وهو مثل الإبل، ثم وأوسطهم البقر، وأذناه هو الشد، والشد كافية عن واحد، والبقر يجوز فيه الشركة سبعة العائلة ماشي 7 أفراد. وإلا الكبش، الإنسان يضحي بالكبش الواحد عن البيت والبيت عن أهل البيت، والبيت قد يكون إنسان عنده زوجة، وقد يكون زوجتان، وقد يكون ثلاثة، وقد يكون 4 زوجات، وكل زوجة عندها مثلا. فنبي الله صلى الله عليه وسلم عندي 9 نسوان اللي كان توفي عنهن، ومات مثلا 3 هكا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وكان يضحي بكبشين. معنى هذا الكبش يوزع مثلا عليهن، الكبش عن العائلة هكذا عن البيت، ولو كان في مكان مثلا من الناس. إنسان قد يكون عنده زوجة ثانية أو 3 أو 4، وكل واحدة منهن لها مثلا أولاد، وأيضا قد يكون معه الأب ومعه مثلا الأم، يكفيه مثلا كبشون. إذا زاد أكثر من ذلك فلا مثلا ذلك، لكن البقر هذا يكفي هكذا عن 7 عائلات، شيء عن العائلة عن 7 مثل عائلات، 7 هكذا 6 5، بمعنى أنه يشترك في البقر إذا بلغ دخل في السنة الثالثة. لمن مالك يكون استوفى البقر، يكون استوفى 3 سنوات ودخل في الرابعة، ولكن كان غير مثل المدين هو إذا استوفى 2 سنين ودخل في الثالثة. إذا استوفى 2 سنة ودخل في الثالثة قد يضحي به الإنسان وحده عن أهل بيته، وقد يشترك 2 و3 و4 و5 و6 و7، ما يزيدش على 7 مثلا عند العائلات. الإبل عندهم 7 في الضحايا في الهدايا، أما في النحر جزءاً عشر، جزءاً عشر. هو تحقيق المسألة عند أهل العلم، عند أئمة الأحاديث. وكذلك في الغنيمة، الغنيمة ما قسمنا الغنيمة وأعطينا الإنسان كل واحد من ذلك الناس المجاهدين خمسة الإبل للواحد، ولكن واحد باقي خصو واحد، وزدنا له أربعة. هل كانت في مقابلة ذلك الإبل أو الناقة أو مثل الجمل كانت فيها عشرات الشياة؟ إذن الإبل يساوي في الضحايا، يشاركوا في الأضحى ضحايا عشرة، وفي الغنيمة عشرة، ولكن في الضحايا في الهدايا سبعة، في الهدايا سبعة. إذن السن، السن في الضال يكون استوفى سنة، هذا القول الصحيح في المذهب الإمام مالك. وكان قول ثاني عنده يكون عنده 8 أشهر، وكان قول يكون عنده 10 أشهر إذا كان عنده 10 أشهر جائز. بل كان اللي كيجوز إمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك يقول الخروف إذا كان عنده 6 أشهر مستوفية هذا مثلا جائز مثلا الرضحية. أما بالنسبة ولكن القول المشهور اللي في المذهب الإمام مالك رحمه الله، في مذهب إمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في سن الكبش والضان عنده 3 أقوال، 8 أشهر، 10 أشهر، أو يكون سوف 12 مثلا شهران. وهذا القول عنده مثلا يكون سوف سنة، معنى سنة عرفة، وفهم عرفة ولد في يوم عرفة، ويوم عرفة كان مثلا تمام مثلا السنة، كان تمام سنة، وغدا يكون مثلا العيد هكذا يضحي مثلا به. لكن المال يكون سوف سنة ودخل مثلا في الثانية، البقال يكون سوف 3 سنوات ودخل مثلا في الرابعة. هذا قول في مذهب الإمام مالك. لكن كاين اللي يقول سوف سنتين فقط ودخل في الثانية هكذا ولو بأيام مثلا قليلة. أما الإبل يكون سوف 5 سنوات، ويشارك في الإبل في الضحايا 10، هكذا 10 في الضحايا و10 في الغنيمة. أما في الهدايا 7، أما البقر 7، البقر 7 لا في الضحايا ولا مثل في الهدايا. هذا العمسي، هذه مثل الشركة، وهذا ما تجوز مثلا في الشركة. وثم الإنسان يضحي عن بيته، كان فيه ما كان من العدد مثلا للأفراد هكذا للنسبة، يضحي مثلا بكبش مثل كافي، إذا زاد يزيد الله تبارك وتعالى خير، ولا كبش مثلا كافي. وثم وقتها هو بعد الصلاة، يضحيش الإنسان قبل الصلاة، من ضحى قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه مثلا لأهله، وهكذا. وحديث هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازي على الصحابة قال يا رسول الله أنا قلت أفضل الأعمال يتقرب الإنسان إلى الله وذبح الأضحية وذبح أضحيتي هكذا قبلك. وهو أيضا من السنة في الأضحية والإنسان أن لا يعجل بالأكل حتى يأكل مثلا من أضحيته، على عكس مثل عيد الفطر، عيد الفطر من السنة أن يأكل قبل الخروج إلى المصلى، ولكن في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى، بل حتى يأكل من أضحيته أو من كبد أضحيته. هذا كذلك توزيع اللحم، الأفضل مثل الأضحية خصوصا إذا كان الفقراء، إذا كان المنطقة والحي في فقراء، في من لم يضحي، ها في المساكين وفي الأرامل وفي اليتامى، وليست مثلا من الإنسانية أن يأكل الإنسان اللحم هكذا، والجيران وخصوص الضعفاء والمساكين. الأحسن هنا يوزعها على 3، أن يتصدق أن يأكل الثلث، وأن يدخر الثلث، يعمل القديدة ولا الآن مثلا الثلاجة وهكذا، وهذا هو العمسي، وأن يتصدق مثلا بالثلث. إذا تصدقت بالثلث وأكلت الثلث وأدخرت مثلا الثلث، إذا أنت أخذت الثلثين وتصدقت بالثلث، وهذا الثلث هو اللي يبقى لك مثلا الصحيفة. كان حديث غير هذا الموضوع، ولكن لو علاقة هذا الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم ذبح مثلا شاتين وخرج وقال ماذا فعل الشات؟ قال خرجت كلها، ما بقي إلا رجل مثلا منها، إلا رجلها. قال ذاته هو الذي خرج واللي بقي، من اللي خرج هتصدق به على مثلا أهله وعلى محتاجين، هذا هو اللي بقى مثلا الصحيفة. أما هذه اللي بقات هذه اللي خرجت. ثم هذه الأضحية نعم في وقت ذبحها لا يجوز الإنسان أن يجرها وأن يعنفها وأن يريها مثلا ما تذبح به مثل السكين، وأن يريها مثلا ولا ترى أختها إذا كان هناك مواشي أخرى مثلا مذبوحة ألا ترى. وعادوا قالوا الأفضل الأضحية تذبح في المصلى، ونحن ما كيتأتنا إلا مع الناس أن تذبحها في المصلى، مثل الصلاة هي أن تكون في المصلى، صلاة لا تكون في المسجد حتى تكون مثلا في المصلى. قالوا الأضحية باش كيكون فيها إحياء لهذه الذكرى لإبراهيم هي، وأيضا إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب هذا القصد. يعني احنا قلنا مثلا الأضحية أو الضحية ما هي؟ هو ما يذبح في هذه الأيام ثلاث في يوم الأضحى وثانيه وثالثه لقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، من الإبل والضأن والمعز والبقر هكذا ذكورا وإناثا بقصد التقرب إلى الله وبقصد إحياء السنة الإبراهيمية والتوسعات على الأولاد وعلى النفس وعلى الآل. لابد تكون هذه النية. أنا حينما أشتري الكبش أشتريه بهذه النية، لا أشتري الكبش ضخما هكذا لأجل التفاخر أو لأجل أن يكون الكبش أحسن مثلا من جيراني أو من جاري أو من إخواتي أو من أصدقائي هكذا. ثم بالنسبة مثلا للعيد، العيد ركعتان، يعني بالنسبة مثلا للصلاة هذا متعلق بالأضحية على سبيل الإجمال، ركعتان سواء الإنسان حضر صلاة الجماعة صلاة الجماعة هذا والأحسن، ولكن إذا فاتته إذا وتأخر هكذا سواء كان مسافرا أو كان حاضرا يصلي صلاة العيد ويصليها تصليها حتى المرأة تصلي صلاة العيد والرجل يصلي صلاة مثل العيد في السفر والحضر ركعتان بالفاتحة هكذا بعد التكبير تكبير أول مرة ثلاث تكبيرات بتكبيرة الإحرام وإن شاء أن يكبرتها سبع بدون تكبيرة مثل الإحرام هذا الذي يقول مثلا به وخمس تكبيرات في الركعة مثل الثانية بدون تكبيرة القيام إذا سبع في الأول وست مثل الباقي سبع تكبيرات هكذا في تكبيرة الإحرام وبعدها ست تكبيرات هي مثلا مجموعة مثلا السام وخمس تكبيرات بدون تكبيرة القيام إذا تكبيرة القيام للركعة مثل الثانية وخمس تكبيرات هي ست مثلا تكبيرات ويقرأ مثل الفاتحة وإذا كان يقرأ يحفظ مثل القرآن هكذا بالفاتحة أولا وسبح ثانيا والثانية سورة الغاشية وإلى صلى بإيقاف الأولى هذا إذا كان وحده. أما الجماعة الإمام لا، لأن فيه خير وراء الضعفاء خصوص الآن، خصوص الآن ما قاش لك الناس اللي كاين. إحنا كنا كنبداو ليلة القدر كنبداو ولا تجادل ولا تجادل ركعة كاين الناس كبار قضى حاجي وتر منه والله ما يخرج من اللي يصلي العشاء يصلي الفجر ما يخرجش مثلا من المجيء لكن ما بقاوش هاد الناس، هاد الناس افتح له هاد الناس ما كانوش ما كانوش ياكلوا الشوكولات ديال المليلية والشوكولات السبتة وما كانوش ياكلوا ديك المعلبات ومن الميراضة وزيت المائدة ومنتيكا وهاد السندويشات وهاد المعلبات وهاد الغازيات ما كانش. يعني هذيك كتحق مثلا الإنسان كتوجد الإنسان باقي الشاب هو مثلا منهار مثلا في معنوياته إذا بغيت تصلي صلي سبح اسم ربك الأعلى وعلى تلك حديث الغاشية وإذا كنت وحده صلي بقى اقتربة الساعة هكذا في العيد هذا من السنة مثلا العيد. إذا ركعتان وبعدهما كتكون مثلا الخطبة الصلاة أولا دائما الصلاة هكذا اللي فيها الخطبة كتكون الصلاة مثلا هذا مثلا في العيد العكس مثلا الجمعة الصلاة أولا وثم مثلا الخطبة يخطب الإمام مثلا بخطبة عامة ويخللها بالتكبير ويفتتحها بالتحميد كل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كتشوف افتتاحه بالتحميد إن الحمد لله. أما ما عليه الآن هذا خلاف السنة. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد هذه خير العباد يقول كل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بالتحميد على عكس ما عليه الناس مثلا يفتتحون خطاب العيد بالتكبير وخطاب الاستسقاء بالاستغفار. لا خطبة العيد تخلل بالتكبير، خطبة الاستسقاء تخلل بالاستغفار داخلها. ويقول مثلا طيب بعد الخطبة ويستحب أيضا التجمل في الثياب يكون مثلا جديد إظهارا لهذا العيد ولفرحة مثلا هذا العيد. وثم دائما العيد أين يكون العيد؟ إحنا عندنا ثلاثة الأعياد بالإسلام، عيد أسبوعي وهو عيد الجمعة وعيد الفطر يكون بعد انتهاء الناس وفراغ الناس من عبادات وهي الصيام، والعيد الأضحى كيكون بعد فراغ الناس أيضا من ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج. وأيضا من السنة أن لا يأكل حتى مثلا حتى يرجع يكون وحيته. ومن السنة إذا كان الإنسان يخالف الطريق إلى المصلى بحيث اللي يمكن له يذهب إلى المصلى أو إلى المسجد من طريق ويرجع من طريق مثلا آخر وثم هكذا إلى مثلا الزوال من طلوع وقتها من طلوع الشمس قدر رمحين بالنسبة للعيال هكذا أو رمحين بالنسبة لعيد الفطر أو رمحين إلى مثلا مثلا الزوال. وما فيها هذا الصلاة ما فيها لا نداء ولا إقامة ولا مثلا أذان. وهذا باختصار إن شاء الله في هذا القدر كفاية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما انتفعنا به يا رب العالمين.